أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ احتفالنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.

وأذنت لربها

الملائكة